إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نسأل الله الكريم بفضله ومنه أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر. اجتمعنا في هذا المسجد المبارك، نسأل الله جل وعلا أن يمن على أهله وذويه بالأمن والأمان، وأن يمن عليهم بالخير، وأن يجعلهم دائما رواد خير ومفاتيح خير، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. أحببنا أن نتواصى في أمر عظيم، ألا وهو أمر الفساد في الأرض. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إن الله جل سبحانه وتعالى في علاه يوم أن قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، قالت له الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فالملائكة قيل بأن الله أطلعها على حال بني آدم، وأن من طبيعة بني آدم الإفساد في الأرض. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال أهل التفسير: ظلوما لنفسه، أي كثير الظلم لنفسه بالإفساد في الأرض وبالمعاصي والذنوب، وجهولا بعظمة ربه سبحانه وتعالى. وإن الله جل وعلا ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب ولا فرض الشرائع إلا من أجل إصلاح الأرض، فببعثة الرسل وإنزال الكتب أصلح الله جل وعلا الأرض. إن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله على حين فترة من الرسل واندراس من العلم، أرسله الله جل وعلا في أمة تعيش في جاهلية جهلاء وفي عصبية عمياء، لا يعرفون الحق من الباطل، ولا يعرفون الهدى من الضلال، ولا يميزون بين المعروف والمنكر، فهدى الله به من ضلالة فهدى الله به من ضلالة وأعز الله به بعد دلة. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت بعثته صلوات الله وسلامه عليه إصلاح للأرض بعد فسادها. فقد قال الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا في فساد وكانوا في جاهلية جهلاء في عبادة للأوثان والأصنام وفي وأد للبنات وفي ظلم للعباد وإلى غير ذلك من المعاصي والذنوب. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فكانت بعثته صلوات الله وسلامه عليه إصلاحا لما في هذه الأرض من الفساد، إصلاحا لما في هذه الأرض من الفساد من الذنوب والمعاصي. أيها المسلمون عباد الله، إن الفساد عرفه أهل العلم كأبي حيان وغيره بأنه هو الخروج عن الاستقامة والاعتدال التي جاء بها القرآن والسنة، هو الخروج عن الاعتدال والاستقامة والصلاح الذي جاء بها القرآن والسنة. فعلينا ألا نفسد في الأرض بذنوبنا ومعاصينا وبإعراضنا عن شريعة الله جل وعلا، فإن الله قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. حذف المعمول فكان النهي على عمومه، أي على عموم الفساد صغيره وكبيره جليله ودقيقه، كان هذا النهي عاما لجميع أنواع الفساد. واعلموا أن مظاهر الفساد كثيرة، فمن أعظمها الشرك بالله جل وعلا، فإن الشرك من أعظم الفساد في الأرض. فقال الله سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فلو كان هناك إلهان أو إله مع الله أو آلهة مع الله لفسدت أحوال الناس ولفسدت أمور الناس. ولكن الله جل وعلا هو المتفرد بربوبيته وبأسمائه وصفاته، فليس له ند ولا كف، وليس له شبيه ولا مثيل. هل تعلم له سميا؟ ولم يكن له كفوا أحد. فمن أعظم الفساد هو الشرك بالله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فلا أشنع ولا أفظع ولا أعظم من أن يجعل العبد مع ربه جل وعلا إلها آخرا، بأن يجعل المخلوق من تراب في رتبة رب الأرباب، وأن يجعل الضعيف من كل وجه في رتبة الكامل من كل وجه في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. إن من مظاهر الفساد أيها المسلمون ألا وهو البدع، ألا وهي البدع، فإن مفارقة هديه صلوات الله وسلامه عليه والبعد عن سنته والانحراف عن سبيله من أعظم الفساد في الأرض، من أعظم الفساد في الأرض. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن من مظاهر الفساد في الأرض أن يعتقد أن هذه الشريعة قد انتهت حياتها وأنها لا تصلح للمسلمين في هذه الأزمان وفي هذه الأيام. فهناك أبواق تصدع اليوم وتقول: لا نريد شريعة الإسلام. فإن هذا من أعظم الفساد في الأرض. إن شريعة الإسلام هي الشريعة التي حفظت الدين والعقل والدم والنفس والعرض، فهي صالحة لكل زمان ومكان بأدلتها وقواعدها. إن من الفساد في الأرض أن نتعلق بزبالات الأفكار وبنظريات الغرب والشرق وأن نعرض عن شريعة ربنا، فإن هذه الشريعة أعطت لكل ذي حق حقا، أعطت لكل ذي حق حقا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذه الشريعة ليست في المسجد فقط، فهي تعالج السياسة وتعالج الاقتصاد وتعالج الاجتماع، ما فرطنا في الكتاب من شيء. أيها المسلمون، إن الغرب قد وضعوا لهم قوانين وأفكارا ووضعوا لهم آراء، ولكن هذه القوانين ما حجزت عنهم الشر، ما حجزت عنهم الشر والبلاء، بل أقبل إليهم البلاء من كل مكان. يوم أن أعرضوا عن شريعة الله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أيها المسلمون عباد الله، إن من مظاهر الإفساد في الأرض ألا وهو السحر، فإن السحر تعلمه والعمل به والذهاب إلى السحرة إفساد في الأرض. فإياك عبد الله أن تكون ممن يتعلمه أو ممن يعمل به، فهو كفر وردة عن الإسلام. فإن الله قال في شأن أهله: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إن من مظاهر الإفساد عباد الله السرقة، إن من مظاهر الإفساد السرقة، سرقة الأموال العامة ونهب الأموال العامة التي هي نهبها أعظم من نهب الأموال الخاصة. قال الله جل وعلا عن إخوة يوسف: فالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فالسرقة فساد في الأرض، وإن سائر الذنوب والمعاصي عباد الله هي فساد في الأرض. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال بعض أهل التفسير: المراد بالفساد هاهنا أنواع المعاصي والذنوب. وقد قال القرطبي رحمه الله: وإن الفساد في الأرض يشمل عموم المعاصي، ومن أعظمها الشرك بالله جل وعلا، ومن أعظمها الشرك بالله سبحانه وتعالى. وإن هناك أسبابا لتفشي الفساد ولظهور الفساد في الأرض، من ذلك اتباع الأهواء وترك العمل بالحق وترك العمل بالدليل وترك العمل بما جاء به القرآن وجاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن اتباع الهوى سبب من أسباب الضلال، وسبب من أسباب الانحراف، وسبب من أسباب الفساد في الأرض. قال الله جل وعلا: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فإن اتباع الهوى، والهوى هو ميل النفس إلى الشهوات. وقد قال الشعبي رحمه الله: وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار. فعليك عبد الله أن يكون هواك تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن كان منقادا لشرع ربه مطيعا لله سبحانه وتعالى ولنبيه صلوات الله وسلامه عليه، كان من المصلحين ولم يكن من المفسدين. أيها المسلمون عباد الله، إن من أسباب كثرة الفساد في الأرض ترك الجهاد في سبيل الله، جهاد أهل الكفر والردة، فإن تركهم سبب من أسباب الفساد وسبب من أسباب ذيوعه وانتشاره. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فإن الله جل وعلا يدفع أهل الباطل بأهل الحق، ويكون ذلك درءاً لما عليه أهل الباطل من الفساد. إن من أسباب شيوع الفساد ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذه شعيرة عظيمة، فإذا تركها الناس وعم الخبث جاء الهلاك من الله سبحانه وتعالى. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتأمرن بالمعروف أو لتنهن عن المنكر أو لا يشكن أن يسلط الله عليكم عذابا أو لا يشكن أن يسلط الله عليكم عذابا. فقيموا هذه الشعيرة وأقيموها في أنفسكم وفي بيوتكم وأينما كنتم، فإنها من أعظم الشعائر، بل إن الأمة نالت الخيرية بهذه الشعيرة العظيمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أيها المسلمون عباد الله، إن الفساد في الأرض كثير وكثير، فمن الفساد في الأرض قطع الأرحام، فقد قال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض؟ فالله جل وعلا ذكر في هذه الآية أن قطع الأرحام فساد في الأرض. فإياك عبد الله أن تكون ممن يقطع رحمه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وإن المفسدين في الأرض عباد الله لا يحبهم الله، بل يمقتهم رب العالمين ويبغضهم رب العالمين. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، إن الله لا يحب المفسدين. وقال سبحانه وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد. واعلموا أن أهل الفساد يعاقبهم الله جل وعلا، يعاقبهم الله في الدنيا قبل الآخرة. قال سبحانه وتعالى في قوم فرعون فأكثروا فيها الفساد: فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فلما أكثروا الفساد في الأرض وأكثروا الذنوب والمعاصي أهلكهم الله جل وعلا وعاقبهم الله سبحانه وتعالى. وهذه العقوبة التي يعاقب الله بها المفسدين في الأرض عقوبات متنوعة وعقوبات كثيرة، منها الخسف والمسخ، أن يمسخ الله أهل الفساد قردة وخنازير، كما مسخ الله أهل القرية التي كانت حاضرة البحر، فجعلهم الله قردة وخنازير بسبب تحيلهم وبسبب إعراضهم وإدبارهم عن أمر الله جل وعلا. أيها المسلمون، إن من العقوبات التي يعاقب الله بها المفسدين أن يطمس الله على بصائر المفسدين وأن يختم الله على قلوبهم فلا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. ثم قال: فأيما قلب أشربها، أي أحبها، ومال إليها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. هذه المعاصي وهذه الذنوب من أنكرها نكت الله في قلبه نكتة بيضاء، ومن أشربها وأحبها ومال إليها نكتت في قلبه نكتة سوداء، طبع على ذلك القلب. قال صلوات الله وسلامه عليه: حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أتبع من هواه، إلا ما أتبع من هواه. فهذه عقوبة المفسدين في الأرض، وهذه عقوبة العصاة الذين يعصون ربهم سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى لن يجعل مرتبة المفسدين كمرتبة المصلحين. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ لا والله. أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا والله. فإن منزلة الأبرار وأهل الصلاح وأهل الأعمال الصالحة منزلة عالية. قال الله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم. قال ابن القيم: نعيم في الدنيا بانشراح صدورهم واطمئنان قلوبهم، وكذلك نعيم في الآخرة في جنات النعيم، في جنات النعيم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإن الفجار لفي جحيم، أي إن أهل الفساد وأهل المعاصي والذنوب جحيم في الدنيا قبل الآخرة، بالضنك في المعيشة، وبالضيق في الصدور، وبالحرج في الصدور، وضيق في القلوب، ووحشة بينهم وبين ربهم جل وعلا، وحيرة في الدنيا، وأما في الآخرة فعذاب ونكال، نسأل الله العافية. أيها المسلمون عباد الله، فعلينا أن نصلح في الأرض، وعلينا أن نسعى فيها بالصلاح، وإياي وإياكم أن نفسد فيها بالمعاصي والذنوب، بالمعاصي والذنوب، فإن للذنوب أثرا، فإن للذنوب أثرا عظيما على حياتنا، على حياتنا قبل مماتنا. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم والبيهقي من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس أعيذكم بالله أن تدركهن ما فشى في قوم الفاحشة حتى يعلن بها إلا جعل الله فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. هذه من عقوبة الإفساد في الأرض، ومن عقوبة هذه الفاحشة ألا وهي الزنا والعياذ بالله، فإنها من الفساد في الأرض. وإن الله جل وعلا من حكمته أغلق أبوابها وسد طرقها، فحرم النظر إلى النساء، وحرم نبينا عليه الصلاة والسلام الخلو بهن، وكذلك حرمت مصافحة المرأة، وحرم على المرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة من أجل ألا تقع في هذه الفاحشة. فالله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا حرم طرقه ووسائله، ولكن مع هذا وقع ضعاف النفوس في هذه الجريمة رجالا ونساء. فإذا ما انتشرت هذه الجريمة وعمت وطمت وكثر الفساد بها في الأرض إلا جعل الله لنا الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافنا، وها نحن نرى أمراضا ونقف على أوجاع لم تكن على عهد أسلافنا ولم تكن على عهد أبائنا وأجدادنا. فاحذروا معاشر المسلمين، هذا هو أثر الذنوب والمعاصي، هذا هو أثر الفساد في الأرض معاشر المسلمين. إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما نقص قوم المكيال والميزان إلا سلط الله عليهم أئمة الجور وأصابهم بشدة المؤنة وجور السلطان. فإن نقص المكيال والميزان سبب من أسباب تسلط أئمة الجور والظلم على المسلمين، ولا شك ولا ريب أن نقصان الميزان والمكيال فساد في الأرض، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع الله عليهم القطر وحبس عليهم المطر ولولا البهائم لم يمطروا. فإن المعاصي لها أثر على الناس حتى على الحيوانات والدواب إخوان. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: مستريح ومستراح. أما المستريح هو المؤمن استراح من نصب الدنيا وعنائها، وأما المستراح هو الفاجر تستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، والشجر والدواب يستريحون من ظلمه وجوره ومن إفساده في الأرض. أيها المسلمون عباد الله، يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم فيأخذ بعض ما في أيديهم. إذا نقضوا عهد الله وعهد رسولنا صلوات الله وسلامه عليه عذبهم الله وسلط الله عليهم الأعداء بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. أيها المسلمون، إن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: وما من قوم تركوا حكم الله جل وعلا إلا وجعل بأسهم بينهم، جعل بأسهم بينهم. إذا تركوا شريعة الله وتركوا الحكم بهذه الشريعة وذهبوا إلى قوانين الغرب والشرق وذهبوا إلى أفكار وزبالات البشر، فإن الله يجعل بأسهم بينهم. وها أنتم ترونهم في بلدان المسلمين يوم أن حكموا القوانين الغربية وحكموا الشرائع البشرية وتركوا حكم الله وشريعة الله، فجعل الله بأسهم بينهم، قتل وقتال، سفك للدماء، فتن عظام، تفرق وتحزب، نسأل الله جل وعلا العافية. فعلينا عباد الله أن نتقي الله من ذنوبنا، فإن الذنوب هي الفساد في الأرض، كما قال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فعلينا أن نتوب وأن نؤوب وأن نحذر من أثر الذنوب، فإن أثرها عظيم عبد الله على قلبك وعلى بدنك وعلى أهلك وعلى ولدك وعلى حياتك. وما من بلد يذنبون ويعصون الله سبحانه وتعالى إلا سلط الله عليهم عقابا من عنده. قال جل وعلا: فكلا أخذنا بذنبه. عبد الله، لا تستحقرن الذنب، وانظر عظمة من تعصيه. فعلينا أن نعظم الذنوب في قلوبنا. إن ابن مسعود قال: إن المؤمن يرى ذنبه كالجبل، وإن المنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه. رواه البخاري في صحيحه معلقا. فعلينا أن نتوب وأن لا نكون من أهل الفساد في الأرض، وأن نسعى إلى إصلاحها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أيها المسلمون، عباد الله، يقول ابن القيم كما ذكر ذلك عن ابن عباس: إن الذنب والمعصية سواد في القلب وظلمة في الوجه ووهن في البدن ومحق في بركة الرزق وبغض في قلوب الناس. فإن العاصي والمفسد لا يحبه الله، فإذا أبغضه الله جعل الله له البغضاء في قلوب الناس، وجعل الله له البغضاء في الأرض. فعلينا أن نتوب إلى الله، وأن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نجاهد أنفسنا من ذنوبنا ومعاصينا. فلا شك ولا ريب، كلنا نخطئ، وكل ابن آدم خطاء، ولكن علينا أن نتوب وأن نصلح. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو هم الذين يصلحون الذي يفسدونه الناس. فعلينا أن نكون مفاتيح خير على أنفسنا وعلى أبنائنا وعلى أهلنا وعلى بلدنا وعلى قرانا ومدننا، أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. فبالطاعات تستقيم أحوال الناس، بطاعة رب العالمين تستقيم أحوالهم وتستقيم أحوال معايشهم وأحوال دنياهم وتستقيم أمورهم. أما إذا عصوا ربهم وأفسدوا في الأرض، فإن الله جل وعلا يعاقبهم وينزل عليهم العذاب وينزل عليهم النكال، ويكون ذلك الأمر سببا لانتكاستهم. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. وإننا نرى ظهورا للمنكرات وشيوعا لها، وهذا من الفساد في الأرض. فإن سكتنا فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس، كما قاله أبو علي الدقاق: فنخشى من الله أن يصيبنا بالعذاب، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقالت زينب: أنهلك وفينا الصالحون. قال: إذا كثر الخبث فعلينا أن نسعى إلى سد أبواب الشرور وسد أبواب الفساد ومعرفة آثاره وأضراره. ونسأل الله الكريم أن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين، وأن لا يجعلنا وإياكم من أهل الفساد والمفسدين. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.